أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على وضع يعقوب عليه السلام عندما هاجر إلى مصر بعد دعوة ابنه يوسف إليه، وهاجر ومعه أبناؤه، وبذلك عاش أولاد يعقوب عليه السلام اللي هم أولاد إسرائيل أو بنو إسرائيل، عاشوا في مصر، وكانت هذه المعيشة حوالي 150 سنة في ظل حكم الهكسوس. وقلنا كان في نوع من الحرية الدينية عند الهكسوس، فكانوا يدعون إلى التوحيد دون أن يتعرضوا إلى أذى في داخل البلاد، وكانوا يعيشون على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن بعد 150 سنة من وجود أولاد يعقوب عليه السلام في مصر، وتحديدا في سنة 1550 قبل الميلاد، هزم الهكسوس من الفراعنة، وكانت الهزيمة على يد أحمس الأول، وقام الحكم الفرعوني في مصر، واعتبروا أن بني إسرائيل كانوا أعوانا للهكسوس، ومن ثم بدأ الاضطهاد لبني إسرائيل في مصر، واستمر هذا الاضطهاد 300 سنة متواصلة، من سنة 1550 قبل الميلاد لسنة 1250 قبل الميلاد، عندما بعث موسى عليه السلام. ال 300 سنة دولت يا إخواني وأخواتي غيروا كتير جدا جدا في طبيعة بني إسرائيل. الشعوب التي تتربى على القهر والبطش والظلم والعدوان، هذه الشعوب تخرج بشكل رخو، شكل ليس لها إرادة، ليس لها رأي، ليس لها مطامح عليا، ليس لها أحلام تنفذها، ولكنها تعيش عيشة العبيد. هذا كان الوضع بالنسبة لبني إسرائيل. عاشوا على الذل، تعودوا على الذل، تعودوا على الجبن، تعودوا على الكذب. هذا البطش الشديد كان يؤدي بهم إلى الكذب ثم الكذب ثم الكذب، حتى ترسخ في داخلهم هذا الخلق الذميم، واشتهروا به، حتى ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. هكذا وصفهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابنا القرآن الكريم. عاشوا على الوثنية، تخيلوا يعني هم عاشوا طول عمرهم يوحدوا ربنا رب العالمين سبحانه وتعالى، وصبروا على هذا التوحيد فترة من الزمن، ثم جاء زمن الفراعنة فأظهروا الوثنية أحيانا كثيرة، وترسخ في وجدانهم ما كان يفعله الفراعنة من عبادة غير الله عز وجل. الفراعنة طبعا كان عندهم وثنية من نوع كبير جدا، يعني كان عندهم آلهة شتى، إله للخير وإله للشر وإله للجمال وإله للبحر وإله للنهر، كل حاجة لها إله. فهذا التعدد من الآلهة وهذه الشركية ترسخت في داخل بني إسرائيل، مع أنهم صبروا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن بتحريفات كثيرة حدثت فيهم في هذه السنوات الطوال 300 سنة. زي ما قلنا في سنة 1250 قبل الميلاد تقريبا بعث موسى عليه السلام. طبعا بداية القصة بتاعته أن ولد في أرض مصر، وكان فرعون مصر في ذلك الوقت كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى يستعبد الناس ويستضعف الناس ويذبح الأطفال ويستحي النساء، يعني نوع من الفساد الشديد كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في قوله الكريم: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. يذبح أبناء من؟ يذبح أبناء بني إسرائيل. في هذه الظروف ولد هارون عليه السلام ونجى من القتل، ثم ولد موسى عليه السلام، وكما نعلم قصة نجاته كما وصفت في القرآن الكريم. ونجى موسى عليه السلام وتربى في بيت فرعون كما نعلم جميعا، ثم حدث حادث قتل المصري، وخرج موسى عليه السلام من مصر هاربا إلى مدين كما نعلم جميعا. هنا لازم نقف وقفة وننبه تنبيه خطير جدا جدا بيقع فيه الكثير من المصريين. طبعا للأسف الشديد احنا بنجد ان المصريين في احوال كثيرة جدا وفي احيان كثيرة جدا، في امور سياسية، في امور اقتصادية، في امور رياضية، يفتخرون بالفراعنة. طبعا الفراعنة كان لهم اثار ضخمة جدا ومجيدة على مر التاريخ، والعالم يزورها من هنا وهناك، لكن هذا لا ينفي انهم كانوا يعبدون غير الله عز وجل، وكانوا يحاربون الأنبياء، وكانوا يبطشون بموسى عليه السلام وهارون، وفعلوا الأفاعيل التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى كمضرب للمثل للبطش والظلم، وعاش على نهجهم شعبهم في ذلك الوقت، حتى وصف ربنا سبحانه وتعالى شعب مصر في زمان الفراعنة بأنه شعب فاسق، قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إياكم والافتخار بمن عبد غير الله عز وجل، تماما كمن يفتخر بأن أصوله أبو جهل أو أبو لهب أو الوليد بن مغيرة ويقول أن هذا من العرب وأنا أفتخر أنني عربي فيعتز بالكفار من العرب سابقا، هذا كلام لا يعقله عاقل، لكنه يا إخواني والله يحدث. وأنا أذكر أن أحد العلماء الأفاضل الدكتور عبد الله عزام كان يذكر أنه كان معه في الأردن فترة من الفترات رجل من العلمانيين الذي كان يتلقب باسم أبي لهب، يسمي نفسه يكنى بأبي لهب، فسألوا لماذا تسمي أبي لهب؟ قال أنا عربي وأفتخر بالعرب وأبو لهب عربي. انظر من كل العرب اختار أبا لهب لينتمي إليه ويفتخر به. هذا فكر مختل لكنه يصاب به الكثير من الناس، وأنا أتمنى ألا يفتخر المصريون بأنهم فراعنة، فالفراعنة كما ذكرت ذكروا في القرآن الكريم في كل صفحات القرآن على سبيل اللعنة والذم والنهي عن الاتباع. المهم خرج موسى عليه السلام النبي العظيم الكريم من أولي العزم، خرج من مصر وعاش فترة في أرض مدين كما نعلم، ثم عاد إلى مصر بعد ذلك وأنزلت عليه الرسالة، وجاء وخاطب فرعون الخطاب المعروف وأقام عليه الحجة، وآمن السحرة في موقف مهيب جليل، ولم يؤمن من كل شعب مصر في ذلك الوقت إلا 3 أو 4 على الأكثر. آمنت زوجة فرعون السيدة آسية رحمها الله، وآمنت ناشطة فرعون، وآمن مؤمن آل فرعون كما جاء في سورة غافر، ويقال أن أحد الطباخين في قصر فرعون قد آمن. أما بقية الشعب المصري في ذلك الوقت فلم يؤمن منهم واحد مع سيدنا موسى عليه السلام. حتى شعب بني إسرائيل نتيجة الذل والقهر والبطش 300 سنة متصلة تردد في الإيمان بالنبي الذي جاء لينقذه من هذا الذل وهذا البطش، وذكر ربنا ذلك في سورة يونس عندما قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. يعني حتى بنو إسرائيل من شدة البطش والقهر والجبن والخوف اللي تربوا عليه ترددوا في اتباع موسى عليه السلام، فأمرهم موسى عليه السلام أن يصلوا في بيوتهم، اجعلوا بيوتكم قبلة، فصلوا في داخل البيوت متخفيين عن فرعون وعن جند فرعون. مرت السنوات ومرت الآيات تلو الآيات، وابتلى الله عز وجل المصريين بآيات كثيرة في 9 آيات إلى فرعون وقومه، لكن هؤلاء لم يؤمنوا أبدا وعاشوا على الظلم والاضطهاد وكذبوا بموسى عليه السلام مرة والثانية والثالثة والتاسعة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، حتى طمس الله عز وجل على أموالهم وأذن لموسى عليه السلام أن يخرج بقومه من مصر. فطلب موسى عليه السلام من بني إسرائيل أن يخرجوا معه، وكان الخروج الكبير المعروف، وخرجوا من مصر إلى خليج السويس على وجه التقريب، واخترقوا هذا الخليج بالمعجزة الظاهرة. وفي هذه المعجزة وضح اليقين الذي كان عند موسى، ووضح الضعف والخور والجبن الذي كان عند بني إسرائيل عندما قال أصحاب موسى كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إنا لمدركون. انتهت القضية، ما عندهم يقين في نجدة رب العالمين سبحانه وتعالى لهم، فقال موسى إن كلا إن معي ربي سيهدين، وبالفعل ضرب العصا بالبحر بالعصا فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، ودخل موسى عليه السلام وقومه من بني إسرائيل البحر وعبروا إلى الناحية الثانية، ودخل وراءهم فرعون بكل جبروته وهلك معه جنده كما هو معروف في القصة. ونجى الله عز وجل جسد فرعون ليكون آية للعالمين، وفي روايات كثيرة توافق الأحداث التاريخية في أرض مصر مع أحداث قصة موسى عليه السلام أن هذا الحدث كان في عهد رمسيس الثاني، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طبعا رمسيس الثاني زي ما أنتم عارفين ما زال جسده موجودا كمومياء ويلف العالم كله ليصبح آية للعالمين، وللأسف الشديد بشوف ناس كثيرة تروح تنبهر برمسيس الثاني وتنبهر بالتحنيط وتنبهر بالتماثيل الضخمة الموزعة على الميادين المختلفة في كل مكان، ولا يتذكر إنسان أن هذا الرجل وأمثاله سواء كان رمسيس الثاني أو أمثاله من الفراعنة قد أهلكهم الله عز وجل بمعجزة قاهرة وتركه لنا ليصبح لنا آية على قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. ترى ماذا حدث مع موسى عليه السلام ومع قومه بعد أن عبروا إلى سيناء؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. تكلمنا قبل الفاصل على قصة موسى عليه السلام وعلى بعث موسى عليه السلام، وتكلمنا على تكذيب المصريين لموسى عليه السلام وعدم الاتباع له إلا في ظروف ضيقة جدا، زي ما قلنا 3 أو 4 فقط الذين أمنوا من شعب مصر. وخرج موسى عليه السلام بقومه من بني إسرائيل وعبروا البحر في معجزة ظاهرة بالغة. يا ترى كم واحد عبر البحر مع سيدنا موسى عليه السلام؟ يعني بنو إسرائيل في أرض مصر بعد هذا العمر الذي عاشوه وصلوا إلى كم من العدد؟ الحقيقة بعض الكتب، وهذا مذكور أيضا في الكتب التفسير الإسلامية، يقولون أن عدد بني إسرائيل الذين عبروا كانوا 600,000 من بني إسرائيل. بعض الروايات الأخرى بتقول 6,000 أو 15,000، وهذا أقرب إلى الصواب. وأنا عندي أدلة تقول أن هذا ليس من المعقول أن يكون عدد بني إسرائيل 600,000 في ذلك الوقت. وطبعا هم بيذكروا رقم كبير عشان بعد كده لما يدخلوا أرض فلسطين بعد كده ب40 سنة يبقى أرقام ضخمة ويكونوا شعب كبير عاش في داخل أرض فلسطين. أولا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم كما ذكرنا قبل الفاصل أن الآية الكريمة في سورة يونس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. بهذه الصياغة يستحيل أن يكون العدد كبيرا، يعني مش معقول ربنا يقول فما آمن له إلا 600,000. ف600,000 هذا رقم كبير، لا يقال هذه الصيغة إلا على سبيل التقليل، فعدد قليل جدا الذي آمن وهو أقل بكثير من هذا الرقم الضخم. الحاجة الثانية أن فرعون نفسه عندما تتبع جيش موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني عدد قليل، فهو قللهم. حاجة الثالثة المهمة أن دخول بني إسرائيل إلى أرض مصر كم كان عددهم؟ كم كان عددهم في عهد يعقوب عليه السلام؟ دخلوا مع يعقوب زي ما قلنا حوالي 72 واحد، اللي هم أولاد سيدنا يعقوب الـ12 ومعاهم أولادهم وزوجاتهم، حوالي 72 واحد. فكيف يعقل أنه في خلال 450 سنة اللي 150 سنة في عهد سيدنا يوسف وبعده و300 سنة في عهد الفراعنة، ال 450 سنة دولت اللي هو العهد البرونزي الوسيط، إزاي يكون في الفترة ديت ال 72 واحد يتحولوا ل 600,000؟ هذا مستحيل، وبالذات أن بني إسرائيل لم يكونوا يتزاوجون مع المصريات، يعني كان كل بني إسرائيل خالصين من بني إسرائيل، فكيف تصبح هذه الأعداد الكبيرة؟ هذا برضو احتمال ضعيف. وهنشوف بعد كده رعبهم من الدخول لفلسطين، وهذا الرعب أيضا يفسر بأن عددهم ما كانش 600,000، وهذا طبعا رقم ضخم. وهنشوفهم لما دخلوا مع يوشع ابن نون عليه السلام إلى أرض فلسطين ما كانش عندهم القدرة لاحتلال كل الأماكن لقلة عددهم. من كل ده بنقول أن عدد بني إسرائيل ما كانتش كبيرة جدا. طيب بعد ما عبر سيدنا موسى عليه السلام مع قومه إلى سيناء ماذا حدث؟ تخيلوا، يصف ربنا سبحانه وتعالى هذا الموقف عندما عبروا مباشرة وجدوا قوما وثنيين يعبدون شجرة من دون الله عز وجل، فماذا قال بنو إسرائيل؟ خلي بالنا من طبيعة الشعب اللي تربى على الذل وتربى على الاستعباد وعلى الظلم وعلى القهر وعلى حياة كل الإعلام اللي فيها يروج للوثنية ويروج للآلهة المتعددة. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ربنا سبحانه وتعالى أنجاهم بمعجزة ظاهرة منذ دقائق معدودات لم تجف بعد أرجلهم من مياه البحر التي عبروها، ومع ذلك يقول يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم بعد ذلك مرة يعني أحداث كثيرة جدا ليس هناك مجال لتفصيلها، وذهب موسى عليه السلام لتلقي الألواح من ربي على جبل الطور. في هذه الفترة التي ذهب فيها موسى عليه السلام مع أنه ترك مع بني إسرائيل نبيا كريما من أنبياء الله عز وجل وهو هارون عليه السلام، ماذا فعل بنو إسرائيل؟ عبدوا العجل من دون الله عز وجل. القصة كلها يا إخواني وإخواتي 40 ليلة، يعني سيدنا موسى عندما ترك القوم تركهم 40 ليلة، بس هو قال لهم أنا هروح 30 ليلة وزود بعد كده 10 أيام. بعد 30 ليلة قالوا تأخر، فلم يصبروا وعبدوا العجل من دون الله عز وجل. انظروا إلى النفسيات، انظروا إلى العقليات، هؤلاء هم الذين أنجبوا بعد ذلك اليهود الذين نعرفهم، هؤلاء جذورهم، وهؤلاء هم الذين عذبوا موسى عليه السلام. لم يجد يوما من الراحة في حياته موسى عليه السلام مع قومه أبدا. تخيلوا أكثر ناس مفروض تساعد موسى عليه السلام والناس اللي هو بعث إليهم لينقذهم من البطش والطغيان هم الذين آذوه في حياته إذاء شديدا عليه السلام، وكادوا أن يقتلوا هارون عليه السلام عندما نهاهم عن ذلك، كادوا أن يقتلوا كما يقول إن القوم استضعفوني وكادوا أن يقتلونني كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، كادوا أن يقتلوه. ثم بعد ذلك كما رأينا من تاريخهم قتلوا الكثير والكثير من الأنبياء. في كل هذه القصة لم نرى على الصلاح إلا موسى عليه السلام وهارون عليه السلام وغلام موسى عليه السلام الذي اسمه يوشع ابن نون، لكن لا ندري إن كان قد عبر معه البحر أم أنه ولد في أرض سيناء في هذه الفترة. المهم أن هؤلاء القوم الفشلة الذين قاموا بطلب الإله ليعبدوا إلها أن يصنع لهم موسى إله، والذين عبدوا بالفعل العجل من دون الله عز وجل، في المرة الأولى كانوا يطلبون إلها، في المرة الثانية عبدوه بالفعل وهو يتلقى الألواح من ربه سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، فعبدوا العجل وجاء موسى عليه السلام ونهاهم عن ذلك وحرق العجل كما هو معروف في القصة، وأخذ هذه المجموعة لينفذ ما أمره به ربنا سبحانه وتعالى وهو دخول الأرض المقدسة. إيه الأرض المقدسة؟ اللي هي أرض فلسطين. يعني كل القصة دي حكيناها عشان نعرف أن موسى عليه السلام أتى ببني إسرائيل ليدخلوا أرض فلسطين. ذهب هؤلاء الذين أنقذوا بمعجزة ظاهرة والذين معهم رسول مؤيد من رب العالمين سبحانه وتعالى إلى أرض فلسطين ووقفوا أمام أسوارها، وقال موسى لهم يأمرهم بما أمره به ربنا سبحانه وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كتب الله عز وجل لكم هذه الأرض لأنكم من المؤمنين، إن بدلتم الإيمان فليست الأرض مكتوبة لكم، بل هي مكتوبة للمؤمنين بصفة عامة. أي مؤمن متمسك بشرع ربي سبحانه وتعالى كتبت له هذه الأرض. أي إنسان يبدل نعمة الله عز وجل كفرا بعد أن أنعم الله عز وجل عليه بالهداية فلا يستحق هذه الأرض أبدا. هكذا أمرهم نبيهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلوهم. طب إيش طرف كده؟ يعني إيش طرفهم يخرجوا منها وتخش أنتوا والأرض فاضية؟ أين الاختبار؟ أين الابتلاء؟ أين الحرب في سبيل الله؟ أين الجهاد في سبيل الله؟ أين التضحية؟ يعني هذا الكلام كلام إيمان باللسان فقط ولا يصدق أي نوع من العمل؟ هذا أمر لا يقبل عقلا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ردوا بمنتهى الغلظة على سيدنا موسى وقل لن ندخل هذه الأرض أبدا حتى يخرج هؤلاء منها. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. من هؤلاء القوم الجبارون؟ هؤلاء هم الكنعانيون الذين كانوا يعيشون في هذه الأرض من الوثنيين، زي ما قلنا قبل كده عاشوا في هذه الأرض قبل دخول اليهود إلى أرض فلسطين بأكثر من 1400 سنة. فهؤلاء الكنعانيون كانوا من الوثنيين وكانوا من الأشداء، جنود عسكر أقوياء يعيشون في هذه الأرض، فرفض قوم موسى أن يدخلوا. طبعا الروايات اليهودية والإسرائيلية وللأسف الشديد موجودة في داخل الكتب الإسلامية برضو بتروي روايات عجيبة جدا جدا على هؤلاء القوم الذين كانوا يعيشون في أرض فلسطين، وللأسف بالله مسلمين كتير بيتناقلوا هذه الروايات. يروون أن هؤلاء كانوا من العماليق، يعني أجسامهم ضخمة عملاقة إلى درجات لا نتخيلها، لدرجة أن سيدنا موسى في روايتهم أرسل بعض الجواسيس من بني إسرائيل لتطلع الأخبار في داخل أرض فلسطين، فاكتشف أمرهم أحد هؤلاء العماليق فأخذهم، أخذ هؤلاء الجواسيس ووضعهم في كمه كما يقولون، وراح بهؤلاء ونثرهم أمام قائدهم. يعني هذه أجسام ضخمة جدا لدرجة أن كمه ممكن يحط فيه كذا جاسوس، تخيلوا هذه العقلية، ويقولون أنهم من أولاد أو من نسل عيسو، عيسو ابن يعقوب أو عيسو ابن إسحاق، هذا أحد الناس اللي كانوا عايشين في هذه الأرض وهؤلاء من أولادي، وهذا كان عملاقا ضخما. انظروا إلى ما كتب في التوراة وما ينقله بعض الكتاب المسلمين، يقولون أنه كان إذا أراد أن يشرب يعصر السماء، تخيل يعصر السحاب، وإذا أراد أن يأكل يضرب يده في البحر فيخرج الحوت ثم يرفعه إلى السماء إلى الشمس حتى يشوى ثم يأتي به ويأكله بعد ذلك. تخيلوا إلى هذه العقلية، وهذا للأسف موجود في بعض كتب التفسير الإسلامية، ولابد أن تنقى كتب التفسير من الإسرائيليات الفاجرة. ليه يا إخواني حطوا مثل هذه الإسرائيليات؟ حطوها عشان يبرروا نفسهم، إذا كانوا هؤلاء أقوام بهذا الحجم من الذي يستطيع أن يقاتلهم؟ فيبرروا رفضهم أمر نبيهم عليه السلام أن يدخلوا هذه الأرض المقدسة ويحاربوا فيها. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ماذا قالوا؟ قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. انظر إلى الكلمات، هذا كفر صريح. اذهب أنت وربك، وكأنه ليس بربهم، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. تخيل في شعب كامل خرج معه من مصر إلى فلسطين، لا يملك موسى عليه السلام وهو نبي قوي من أولي العزم من الرسل إلا نفسه وهارون عليه السلام فقط. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هم فاسقون بنص كلام ربنا سبحانه وتعالى، هم الذين رفضوا الدخول لهذا الجبن والخور الذي ترسخ في قلوبهم. ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى وكتب عليهم التيه، وكان التيه هذا في أرض سيناء. وعادوا بعد أن رفضوا الدخول إلى الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم إن أطاعوا نبيهم وإن اتبعوا شرع ربهم، عادوا معذبين مشردين في أرض سيناء. وكلما اقتربوا من أرض فلسطين ضيع الله عز وجل عليهم الدروب وضيع عليهم الطرق، وتاهوا مرة ثانية وثالثة وعاشرة، حتى كانوا يقتربون جدا رمية حجر من أرض دمشق من أرض القدس ومن أرض فلسطين فلا يدركون أبدا الطريق. ومات موسى عليه السلام في فترة التيه هذه، في هذه 40 سنة مات موسى عليه السلام، وطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وبالفعل أدناه ربنا سبحانه وتعالى ودفن بالقرب من القدس رمية بحجر عند الكثيب الأحمر كما يذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومع قربهم هذا من أرض القدس إلا أنهم لم يدركوا الطريق للقدس لأن الله عز وجل كتب عليهم التيه. وهكذا يا إخواني ويا أخواتي يكتب التيه والضلال والبعد وعدم الهدى على كل من يهمل شرع ربنا سبحانه وتعالى، على من ينكر قول رسوله واتباع نهجنا أنبياء الله عز وجل المرسلين. ترى ماذا حدث لبني إسرائيل في التيه، وماذا حدث ليوشع عليه السلام عندما أمر قومه بدخول أرض فلسطين، وماذا حدث بعد هذا الدخول؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.